السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فعدنا مع فضيلة الشيخ عبد الغني المستاذ حفظه الله ليتم ما كان قد بدأه صباحا، والآن سيشرع إن شاء الله في المقصود. وليتفضل، جزاه الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا ذكرنا في الجلسة الماضية بعض طرق وبعض أسانيد هذه العقيدة، وبينا تعددها وتنوعها، ومما كذلك ينبغي ذكره في ثنايا هذا الحديث وبصدد ذكر أسانيد هذه العقيدة أو هذه الرسالة وصحة نسبتها إلى صاحبها وثبوتها عليه كذلك عنه. فتابع علي بن عبد الله الحلواني عن الإمام المزني، عبد الكريم كذلك، ابن عبد الرحمن ابن معاذ ابن كثير كما ذكر المحقق. والتي فيها هذه الرسالة وهذا السند وهذه الطريق التي جاءت، يقول فيها علي بن عبد الله، يقول الفقير إلى الله محمد بن مسعود بن إبراهيم: قرأت جميع عقيدة المزني على الفقيه السيد الصالح أبي بكر بن حسن بن علي بن يعيش، كما يرويها عن الفقيه السيد العالم محمد بن مضمون بحق روايته عن الفقيه الفاضل العالم أبي السعود ابن خيران، كما قرأها على الفقيه ربيع بن مسلم، كما قرأها على الفقيه علي بن عيسى في مسجد وقير، كما قرأها الفقيه الصالح مقبل ابن زهير، قال أخبرني عبد الملك ابن أبي ميسرة، قال أخبرنا سعد بن علي الزنجاني بمكة صاحب الرائية، تعرفون حرسها الله تعالى، قال أنبأنا محمد أبو محمد الجلياني، قال أنبأنا أبي، قال أنبأنا أبو عبد الله الحسين ابن علي الأهوازي، هكذا قال أنبأنا أبو القاسم سليمان بن أيوب الطبراني اللخمي بأصبهان إملاء، قال أخبرنا عبد الكريم ابن عبد الرحمن ابن معاذ ابن كثير عن المصنف المذكور أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني رحمة الله عليه. وكان الفراغ من القراءة في شهر شوال سنة 45 و600. وقال هذا عبد الكريم ابن عبد الرحمن ابن معاذ ابن كثير: جالست علي بن عبد الله الحلواني بطرابلس المغرب في مجلس مذاكرة، وكنا جماعة من أهل العلم بمذهب السنة، فجرى ذكر علماء بذلك، أي ذكر كثير من العلماء أو العلماء الذين يعرفون والذين صنفوا والذين قرروا عقيدة أهل السنة ويعرفون بها، قال مثل مالك والشافعي وأبي حنيفة وسفيان الثوري وداود الأصفهاني وإسحاق بن راهوي وأحمد بن حنبل والمزني، فعارض معارض في المزني رحمة الله عليه وقال: ليس من جملة العلماء. قلنا: فلما ذلك؟ قال: لأني سمعته يتكلم في القدر ويجادل بالقياس والنظر، فغمنا ذلك أن نسمعه عنه، وأحببنا أن نعلم حقيقة ذلك، فكتبنا إليه كتابا نسأله أن يشرح لنا حقيقة اعتقاده في القدر والإرجاء والسنة والبعث والنشور والموازين والصراط ونظر الناس إلى وجه الرب تعالى يوم القيامة، وسألناه الجمع والاختصار في الجواب، فلما أن وصل إليه الكتاب رد إلينا جوابه فذكر الرسالة. إذن بمعنى نستفيد من هذه المقدمة، يعني ممكن نستخرج منها ونستفيد منها فوائد: بيان سند هذه الرسالة هكذا صراحة، وذكر يعني وذكرنا في الصباح أهمية الإسناد وثمرته، ثمرة الإسناد، وذكرنا حاجة الناس إلى الإسناد هكذا، وثبوت هذه الرسالة صراحة، ثبوت هذه الرسالة يعني عن المزني وصحة نسبتها إليه، وبيان عقيدة كما سيأتي بيانه إن شاء الله وذكره، بيان عقيدة المزني هكذا السلفية بأنها عقيدة سلفية صراحة، تفنيد فرية، يعني هذه الفرية التي افتراها وادعاها عليه هؤلاء أنه توقف في مسألة، يعني مسألة القرآن، مسألة خلق القرآن، أنه لم يكن من المتوقفين بل يقول بكونه غير مخلوق، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة، وكذلك أنه لم يكن من المتكلمين في القدر إلى غير ذلك كما سيأتي بيانه هكذا. إذن لما قال هذا الكلام فاستهل الإمام، وهكذا نختصر لأنه ممكن عندنا ساعة وأربعون دقيقة وأربعين دقيقة بيننا، فإن شاء الله يعني إن شاء الله نحاول قدر الإمكان أن نوجز في البيان إن شاء الله من غير إخلال أو إهمال إن شاء الله. فاستهل المصنف رسالته هكذا ومصنفه بالبسملة كما هي عادة وكما هو هدي وكما هو دأب في الحقيقة أهل السنة والجماعة، يبدأون رسائلهم بالبسملة، ولهذا تجدون يعني يبسملون، يعني يذكرون البسملة والحمد والثناء على الله ويصلون ويؤكدون هذا، يقررونه، ترون في رسائل كثيرة يقول مثل حتى في علوم في أي كتاب يكتبون وفي أي خطبة، يعني وأي خطبة يذكرون ويخطبون تجدونهم يستهلون يعني كما يقولون بالحمد والثناء، أما في الكتاب أي الرسائل فيبدأون لهذا اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، اقتداء بالقرآن الكريم، فإنه مبدوء بالبسملة، ما تجدون سورة إلا وتجدون في أولها وتجدونها مبدوءة بالبسملة إلا سورة التوبة، وتعلمون الحكمة كذلك بذلك هكذا، وسورة النمل التي فيها بسملتان في الأول وفي في السورة، يعني في ثنايا الآيات والسورة، وكذلك اتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان عليه الصلاة والسلام إذا كتب كتبا وأرسل رسائل إلى أناس هكذا يعني يصدرها ويبدأها ببسم الله الرحمن الرحيم كما تعلمون، وتعلمون قصة صلح الحديبية لما بدأها ببسم الله الرحمن الرحيم، هكذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل النبي أسوة لأمته، فلقد قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، فيأتسون به صلى الله عليه وسلم ويقتدون به كذلك. فلذلك فقوله بسم الله الرحمن، بسم الله جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره، يعني الاستعانة ببسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، أي الله، وكذلك معناه أبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم، يعني من معاني هذه الكلمة لما يقول يعني يستعين بذلك ويتبرك بها ويستعين بالله فيما يبدأ به وهكذا، وفضلا عن كونه يعني هذا شيء جميل جدا حتى يدرك الناس أهمية البداءة والبداية ببسم الله الرحمن الرحيم، هكذا يستعين بربه سبحانه وتعالى ويتبرك بهذه الكلمة ونحو ذلك. وأما الحديث بالمناسبة، في الحديث لعل البعض يعتقد أنه هذا عملا بالحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله، يعني هكذا صراحة فهو أبتر أو أجدم أو أقطع، يعني فالحديث لا يصح. أشار إلى ذلك الذي تناوله يعني صاحب إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، لما كان هو بصدد تخريج تلك الأحاديث فصاحبها استهل بذلك الحديث وبين الشيخ الألباني صاحب الإرواء عدم صحته. كما كذلك عزاه يعني السيوطي في الجامع الصغير إلى الرهاوي والحديث لا يصح هكذا صراحة. ثم بعد ذلك هكذا قال ردا وإجابة يجيب هؤلاء السائلين ويرد كذلك عليهم بهذه الآية بهذه الرسالة التي حرر وقرر فيها معتقده ويبين فيها الذي يعتقده ويدينه وهكذا صراحة. فقال أولا بسم الله الرحمن الرحيم عصمنا الله وإياكم بالتقوى ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى، هكذا هو كذلك منهج وهكذا هي طريقة وهكذا هو كذلك أسلوب علماء أهل السنة، حتى قد يكون السائل صراحة معاندا ومكابرا أو مجادلا، وقد يكون السائل يعني غير متعلم ولا يريد بذلك العلم، قد يريد بذلك التعجيز وما يريده، لكن مع ذلك أنت تدعو الله سبحانه وتعالى أن ينفعه بما تجيبه، هذا إن كان كذلك. إذا كان يريد العلم فابتداء أنت مثلا ما شاء الله تشيد وتنوه به وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعله من العاقلين وأن يجعله من المستفيدين المنتفعين بما سيقرأه إن كان كتابا وبما سيسمعه إن كان خطابا أن يكون نافعا له. ولهذا رأيتم هذا عند العلماء، قل ذكرنا في الجلسة الماضية لما قال لما سئل ابن تيمية لما سأله، أنتم تعرفون أن ابن تيمية أيضا كذلك رمي بأشياء كثيرة وافتريت عليه فرا كثيرة افتراءات كثيرة، يعني فيقولون إنه من المجسمة ويقول وتعلمون ما فعل ابن بطوطة وخصوم ابن تيمية وأعداؤه لما يدعون عليه ما ليس فيه وما ليس صادرا عنه وما ليس من مذهبه ومعتقده، فقد يأتي لعل البعض لما بلغه ما بلغ من هذه الافتراءات والادعاءات يريد من ابن تيمية نفسه أن يخبره وأن يذكر له الذي يعتقده، هكذا هو كما يقول بالسند العالي. فلهذا ابن تيمية لما قال يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل، هكذا. ولهذا تجدون كذلك الإمامة ابن عبد الوهاب في رسائل كثيرة يستهل تعليمه وتوجيهه وإرشاده للإنسان أي للقارئ المستفيد هكذا بالدعوة له بالرحمة والهداية والتوفيق وما إلى ذلك والسعادة، كما في رسالة القواعد الأربع لما دعا الله له أن يتولاه في الدنيا والآخرة وأن يجعله مباركا حيثما كان وأن يجعله ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فبين له بأن هذه الثلاثة هي عنوان السعادة. أو كما في الأصول الثلاثة اعلم رحمك الله أنه يجب علينا، يعني هذا الذي يجب علي وعليك، يجب على الإنسان أن يعتقد وأن يدين الله تعالى ويعتقد هذا المعتقد الذي ينجيه والذي ينفعه والذي يسعده في الدنيا والآخرة والذي يرضاه ربه والذي يحبه منه ربه والذي شرعه له ربه، هذا الذي نحن بصدد تعليمه وبصدد تعلمه، أي أنتم تتعلمونه وهو يعلمه كما جاء. المهم باختصار دعا له أولا بالعصمة، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، يعني هذا الرجل مثلا كأنه يقول ادعي عليه أو افتري أو رمي بأشياء منها بريء صراحة وغيرها، فيبين بأن العاصمة هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي للإنسان أن يعتصم والعصمة كما تعلمون. ولهذا ترون العلماء يعقدون في كتبهم ويفردون في بعضهم يفرد بعض الأبواب أو الكتب الخاصة والمستغرقة والمتضمنة كذلك لفصول هذا الأمر بضوابط وقواعد ونحو ذلك، أي أهميتي وحاج أي أهمية وحاجة الناس إلى اعتصام بكتاب السنة، كما فعل ذلك مثلا البخاري في كتابه الصحيح، ذكر كتابا صدره بقوله كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. بماذا يعتصم الناس بالكتاب والسنة؟ بقال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، والآية دليل ذلك، لأن العلماء يستمدون حتى التراجم، حتى التراجم إذا ترجموا بشيء يعني هكذا تلك الترجمة في ألفاظها وعباراتها صراحة تجدونها مذكورة، تجدونها معلومة، تجدونها يعني مأثورة ومسطورة في الكتب، في الكتاب والسنة، أي في الكتب الشرعية هكذا. إذن فينبغي على الإنسان أن يعلم ذلك. فإذن العصمة هي منع الله عبده من المعاصي هكذا. إذن والاعتصام على قسمين كما بين، يعني الاعتصام بالله والتوكل عليه والامتناع والاحتماء به وسؤاله أن يحمي العبد ويعصمه ويدفع عنه. والقسم الثاني هو الاعتصام بحبله، وهو التمسك بالكتاب والسنة ولزوم الجماعة طلبا للنجاة من الأهواء والافتراق والفتن هكذا. إذن قال ابن القيم كلام طيب في هذا، يعني فالاعتصام بحبل الله يحمي من البدع وآفات العلم. الاعتصام بحبل الله تعالى الذي قال سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فقال إذن الاعتصام بحبل الله أولا يحمي، يعصمك ويحميك ويمنعك من الوقوع في البدع وآفات كذلك العمل هكذا. إذن قال عصمنا الله، فالعاصم هو الله هكذا. دائما الإنسان يستعصم بحبل الله ويدعو الله أن يعصمه من الوقوع في الزلل والعلل والخطل والباطل والبدع وما إلى ذلك. قال عصمنا الله وإياكم بالتقوى. فما هي التقوى هكذا للناس؟ يعني ما شاء الله بتقوى الله، وهي العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا أمرا ونهيا، فيفعل ما أمر به إيمانا بالأمر وتصديقا بوعده، ويترك ما نهي عنه إيمانا بالنهي وكذلك وخوفا من وعيده. وتعلمون من خلال تعريف التقوى يظهر لك العلم النافع والعمل الصالح والاتباع الصادق والإخلاص لله. يعني أنت من خلال هذا لما ينظر حتى في تعبيره، انظروا ذلك المنهج الرصين، ذلك المنهج الرشيد، ذلك التوجيه السديد، من خلال ذلك يبين يعني عصمنا الله وإياكم بالتقوى هكذا. فإذا لما أنت تعرف التقوى، تذكر العلماء لما أذكر لكم باختصار، لما ذكر العلماء يذكرون التقوى، والإنسان في حاجة إلى التقوى في كل أحياء أحواله وفي كل كما يقولون هيئاته وفي كل كما يقولون أقواله وأفعاله صراحة. يعني ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ بن جبل أمره باستصحاب التقوى في كل وقت وفي كل حال كما يقولون، في حله في حله وترحاله، في ضيقه وسعته، في غضبه ورضاه، في عسره ويسره، في منشطه ومكرهه، وفي غضبه ورضاه، يعني في كل وقت، لقوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. وهذا يدل على شيء، أهمية التقوى وحاجة الإنسان إليها. لما تدرك ماهية التقوى وتدرك حقيقة التقوى وتدرك يعني حاجتك إليها في كل شيء، حتى في أنت لما تتقرب إلى الله، فإذا ما إذا لم يكن لم تكن قربتك موسومة بالتقوى ومنضبطة بضوابطها ومستجمعة لخصائصها وقائمة عليها، لا يقبل منك ذلك، ولا تنال فضلا أو قبولا أو أجر ذلك، كما جاء في الآية الكريمة: إنما يتقبل الله من المتقين. ولذلك كما جاء في تعريف طلق بن حبيب للتقوى لما وقعت فتنة ابن الأشعث، لما أمر في رواية جاءه الناس ويسألونه عن كذا ويسترشدونه ويستنصحونه أن يوجههم توجيها نافعا جامعا مانعا عاصما بإذن الله تعالى، فقال: إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى، وفي رواية: فأطفئوها، كأنها نار محرقة، فأطفئوها بالتقوى. لما سئل عن التقوى فقالوا لنا: فأجمل لنا التقوى. فقال: التقوى، انظروا لهذا التعريف وتعريف كذلك طلق لما قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وتجتنب معصية الله على نور من الله، تخشى عقاب الله. هذا التعريف، وذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم تعريفات عديدة. هذا التعريف هو أجمل وأجمع، أي أقصد من الإجمال، الإجمال يعني كونه جاء مستوعبا لخصائص التقوى وقيودها وضوابطها، ويعني خواص التقوى وضوابطها وكل شيء، بشهادة الإمام ابن القيم كما قال في الرسالة التبوكية لما ذكر هذا الأثر، قال: هذا أحسن ما قيل في حد التقوى وحقيقتها. بل حتى أن الحافظ الذهبي في السير لما علق كذلك على هذا قال: أوجز وأبدع، يعني رحم الله طلقا، رحم الله طلق ابن حبيب، أوجز وأبدع: فلا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا بتروي من العلم والاتباع، ولا ينفع ذلك، أي كل ذلك، إلا بالإخلاص. ولهذا يعني أرشد الإنسان إلى أنك ينبغي أن تكون من الملتزمين، من المتسمين، من المتصفين، من المحافظين على التقوى، فإن الله يحب المتقين، فإن الله يحب المتقين ويقبل عمل المتقين، إلى غير ذلك. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، تذكرون لما اعترض غير المتقبل منه على المتقبل منه حسدا، ها؟ قال: لأقتلنك. فذكره بهذه القاعدة: إنما يتقبل الله من المتقين، هكذا، إنما يتقبل، ماذا قال له؟ قال: إنما يتقبل الله من المتقين. لهذا قال يعني نذكر باختصار حتى لا يأخذ وقتنا كل هذه المقدمات، لكن مدام فيها خصائص جديرة بالعناية والرعاية وذكر ما يتعلق بها من النصوص، ولو لم تكن على سبيل الرواية والدراية، ولكن الإيجاز إن شاء الله من غير إعجاز، ويتحقق بها الإنجاز بإذن الله، إنجاز المطلوب بإذن الله تعالى. المهم قال: عصمنا الله وإياكم بالتقوى، ووفقنا الله وإياكم لموافقة الهدى، أي تحقيقه ونيله، أن تكون من المهتدين. ليس فقط أن تعلم وتفهم، ليس فقط العقل هنا ليس فقط العقل هنا عقل فهم، بل عقل رشد، يعني هكذا، يعني اهتداء. ولهذا الهداية البيانية، هداية التوجيه والإرشاد، هذه يؤتاها الناس ويملكها الناس، يستطيع الإنسان أن يوجهك ويهديك، أن يدلك ويرشدك يعني للطريق الحق بيانا وتوجيها وإرشادا. أما هداية الإيمان والتوفيق فهذه ليست إلا عند الله سبحانه وتعالى، فلا هاك هذه، فالهداية بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لذلك فالإنسان هنا قال لموافقة الهدى، أي يسأل الله له التوفيق، والموفق من وفق الله. لهذا التوفيق هو إرادة الله من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبد بأن يجعله قادرا على فعل ما يرضيه، مريدا له، محبا له، مؤثرا له على غيره. سبحان الله. فإذا من كان كذلك كان موفقا وكان مهتديا بإذن الله تعالى. ثم قال: أما بعد. أما بعد، يعني هكذا، هذه مقدمة جعلها كلمات بينات وكلمات موجزة مختصرة حرفا، ولكنها غزيرة وكثيرة المعاني والفوائد، بل هي بمثابة القواعد وغزيرة العبر والعظات. قال: فإنك سألتني أن أوضح لك، أي أوضح لك، أبين لك، أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين، وقد شرحت لك منهجا موضحا. هكذا صراحة لم آل نفسي وإياك فيه نصحا، بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد. هكذا يبين لنا بأن هذه الرسالة كانت جوابا وردا على هؤلاء الذين بعثوا إليه لما بلغهم ما بلغهم، أو سمعوا ما سمعوا من أمر لم يصدقوه ولم يقبلوه. يعني صراحة لكون هذا الرجل المعلوم عندهم بالسنة والمعروف عندهم أنه من أئمتها وكذا، فلما جاء من يقول ويتهم أنه يتكلم أنه في مسائل كثيرة، في مسائل يعني عقدية وفي مباحث شرعية لا ينهج فيها ولا يسلك فيها مسلك أهل السنة والجماعة. والمهم، فلما سألوه أجابهم، قال: فإنك سألت لهذا. في الحقيقة ليس الغرض منه دفع الفرية وتفنيد التهمة وكذلك وتصحيح وتبرئة الذمة، تبرئة العرض من هذه التهم، لا، إنما ليس هذا فقط، هذا لعله قد يكون سببا، إنما المقصود والمراد هو أن أنفعك بهذا، كما أنا أن أنتفع كذلك أنت تنتفع، لأن أهل السنة لا يضرهم من خالفهم ولا يضرهم من خذلهم، ويبقون متمسكين مستمرين مستقرين على هذا الذي يدينون الله تعالى به ويعتقدونه، لأنهم يعلمون أصله وفصله ويعلمون مصدره وحقيقته وشرعيته. يعني هذه المخالفات وهذه الادعاءات لا تجعلهم في وهن ولا تجعلهم في ضعف ولا في تردد واضطراب أو شك وريب، لا، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، هكذا أهل السنة. ولهذا انظروا، لم يقل بأنك سألتني عن أشياء اتهمت بها وكذا وأنا أبين عقيدتي وأن هؤلاء أن هذا ليس صحيحا، لا لا، يريد أن يقول: أنا أجعل بياني هذا لله خالصا وأريد توجيهك قاصدا، أنا أقصد من هذا ابتداء أن أبين لك عقيدة أهل السنة والجماعة، أي أبين لك السنة، والسنة كما تعلمون يريد بها هنا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أقوالا وأفعالا وأحوالا واعتقادا، أي ما الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي العقيدة التي علمها النبي أصحابه والتي تلقاها صحابته عن نبيهم وساروا عليها واستمروا واستقروا، كما قال أحمد ابن حنبل، أحمد ابن حنبل في أصول السنة لما صدر تلك الأصول بقوله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع إلى آخره. المهم يبين بأنه يتمسك بما كان عليه هؤلاء، كانوا على الكتاب والسنة ملتزمين متمسكين إليها صائرين وعليها سائرين ومستمرين ومستقرين والحمد لله. هكذا. فإذا قال: يعني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به. وهكذا المتمسك بالسنة يعني بكل صراحة ينبغي أن يكون عنده يقين وينبغي أن يكون عنده التزام وينبغي أن يعني صراحة كما لأن أهل السنة بكل صراحة كما جاء في الحديث لا تزال طائفة الأمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وأهل السنة غرباء من يعصيهم أكثر مما يطيعهم، وأهل السنة قلة قلة ملتزمة في وسط يعني وبين ظهراني كثرة يعني كثيرة من الناس غير ملتزمين يعني غير ملتزمين وهكذا سبحان الله. أو كما قال الأوزاعي يعني كأنه يريد أن يقول نفس كلام الأوزاعي اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا واتبع سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. كأنه يريد أن يبين بأن هذا الذي أنصحك به أن تتمسك. والسنة كما تعلمون باختصار شديد من الكلمات والمصطلحات التي لها إطلاقات مختلفة متعددة بحسب مجال ومقال وبحسب كذلك إطلاق مطلقها، أي لعل نجد السنة لها معان مختلفة. فالسنة لغة هي الطريقة محمودة كانت أو مذمومة، أو السيرة سيئة كانت أو حسنة، أي بمعنى العادة وما إلى ذلك، أي ما كان يسير عليه الناس وما تعارف واعتاده الناس هكذا نقول هذه سنتهم. فغير أنك تجدها مثلا عند المحدثين لها مدلولها ومعناها يعني تعريفها أقصد ويطلقون بها، وعند المحدثين تأتي يعني تامة وجامعة ومانعة، بينما نجد عند الفقهاء بحسب مبحث الفقهاء في الأحكام هي ما دون الواجب، مثلا ما دون الواجب هكذا، أي المندوبية والمستحب والفضيلة والفضيلة عندهم مثلا فهي ما دون الواجب. وعند الأصوليين بحسب مبحث وبحسب مجال وموضوع يعني دراستهم يعني ونظرهم واستصحابهم أو استقرائهم أو ذكرهم وإيرادهم لها فيذكرونها في قسم الأدلة وهي التي تأتي بعد ذكر القرآن الكريم هكذا، وتأتي في الأحكام قسم الأحكام الشرعية الأحكام التكليفية لما يذكرون أنها خمسة، ومن تلك الخمسة يعني يذكرون السنة الواجب السنة والحرام والمكروه والمباح. ولهذا ونجد إذن فنجد بمعنى السنة عند الأصوليين هي ما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير بحكم دلالة هذه الأقسام على الأحكام الشرعية وحجيتها كذلك. ونجدها بينما عند المحدثين بتعريف أشمل وأجمل وأكمل قولهم يعني هي لأن هؤلاء يعنون ويعتنون ويذكرون ويعني كل ما صحت نسبته وإضافته وإسناده وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية وهكذا. فإذن والمقصود هنا طبعا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه العقيدة هي عقيدة المصطفى وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم، هذه العقيدة هي التي تلقاها التابعون عن الصحابة وعن وأتباع التابعين عن التابعين وتسلسلت هكذا الأسانيد وتناوبت وتداولت وتوارثت هكذا الأجيال جيلا بعد جيل إلى أن بلغته بالسند الصحيح. إذن قال يعني على يعني تصبر نفسك على التمسك به، يراد بالتمسك أنك تأخذ به تتعلمه وتفهمه وتعمل به وتلتزم به كذلك. هذا صراحة لما نقول الإنسان يتمسك أي يأخذ به يتعلمه هكذا ويفهمه ويعمل به ويحافظ عليه وهكذا ويعلمه غيره كذلك إن شاء الله. فالمهم أقول لما يتمسك بمعنى هذا الذي ينبغي أن تحافظ عليه، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن سارية السلمي لما قال: فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين المهدي، عضوا عليها بالنواجذ. هذا العض كناية عن التمسك بشدة وقوة، أي كأنك تحرص عليه، تحرص وتحرصه الحرص والحراسة والاحتراز كذلك، أنك يعني حتى لأنه في زمان قد تكون الفتن، الفتن يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يعني ممكن كما قيل لابني قيل لحذيفة بن اليمان لما تحصل الفتن كما يروي هذا الأثر الدارمي وغيره. المهم كيف نعرف أننا قد أصابتنا الفتنة؟ كيف يعرف الإنسان أنه قد أصابته الفتنة؟ قال: إذا كنت ترى رأيا حراما، إذا كنت ترى حراما كنت تراه حلالا، وترى حلالا كنت تراه حراما، فقد أصابتك الفتنة. يعني لما يتغير معتقدك ويتغير تصورك وتصرفك وغيره، أعلم بأنك مفتون، بأنه قد أصابتك الفتنة، ينبغي أن تعصم نفسك من هذه الفتنة. إذن ولذلك أعطى له ما يتمسك به وتدرأ به عنك شبه الأقاويل. تأتي أقاويل يعني متشابهة، غير صحيحة، غير صريحة، غير شرعية كذا، فهؤلاء فأنت بما تعصم نفسك؟ تعصم نفسك بالنص، ما تسمع من هؤلاء قالوا وكذا، ويؤول ويحول ويلفق وينمق ويزعم أنه يحقق وما إلى ذلك، يعني بكل صراحة حتى من أتاك بالنصوص المتشابهة تعرضه على ماذا؟ على المحكمة ما شاء الله. فيعني دائما جاءك بالنص من القرآن اجعله مفسرا بماذا؟ بالسنة النبوية الشريفة، فتعلم مدلوله وتعلم معناه وتعلم مقتضاه وتعلم إيه ما شاء الله. كما قال ربنا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فأنت تتمسك بالنص، لا يضرك هؤلاء الذين يقولون كذا وكذا، فأنت تسأله عن أصل كذا وكذا، من أين هو؟ من الكتاب والسنة؟ لا. من أثار الصحابة؟ لا. إذن فتتركه، ولو لأن البيان قد يكون ساحرا، بل يعني ولو كان ساخرا في بعض الحين كما جاء في الحديث: إن من البيان لسحرا. ولهذا عباد الله، حتى هؤلاء في قرارة أنفسهم يعلمون ذلك، أهل أصحاب المنطق وأصحاب الكلام يعني أهل الكلام وغير ذلك، هؤلاء في آخر مطافهم يعترفون بقصور نظرهم، ويعتبرون بخسران وفساد مذهبهم، ويعترفون بسوء مطافهم وسوء مصافهم، أي كونهم ليسوا من المصاف الصالح الحسن الفائز كما قال أحدهم، وكانوا يخبر عن كلهم: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا خزي ووبال، ولم ينفعنا. انظروا، هذه الآثار تنفع صاحبها، هذه الآيات والأحاديث تنفع صاحبها بإذن الله، وتعصمه من الزيغ والانحراف والضلال والبعد عن السنة والانحراف عنها والانصراف عن منهج السلف، بإذن الله يبقى على الأصل دائما وأبدا، هذا هو الأصل. يقول: إن كنت ناقلا أطالبك بصحة ذلك الذي تنقله، إن كنت ناقلا فالصحة، وإن كنت مدعيا أي تدعي شيئا أطالبك وأطلب منك ذكر دليلي، أن تذكر لنا دليله، فإذا ما ذكرت الدليل فقولك عليل، صراحة لا يصح. لهذا فقال: ولم ينفعنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا. وتعلمون أيها الإخوان ما جاء من الآثار في ترك بكل صراحة هذه الكلام، وما جاء في ذمه في الحقيقة، وذم أصحابه وذويه وزجرهم كذلك، وهجر مجالسهم كذلك، حتى لا يغتر ولا يتضرر بهم من يسمع لهم، ولا نصف كما ثبت. لعل الإنسان يقول لك: أنا أذكر لك شيء، يا أخي إذا تذكر الآية على ما هي عليه صح، وإذا أردت أن تفسرها ففسرها بالمأثور الثابت والحمد لله هذا صح، أما أن يأتي مؤولا ويأتي متفلسفا ويأتي متكلما فهذا لا يصح البتة. إذن بهذه العلوم الشرعية وبهذه الأصول الشرعية وبهذه الأدلة الشرعية وبهذه النقول الأثرية السلفية تعصم نفسك، لأن السلف بكل صراحة ما كانوا يزيدون على الشيء الذي علمهم إياه النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يتقدمون ويقدمون بين يدي الله ورسوله، ما وضعوا قواعد في التعامل مع النصوص الكتاب والسنة، ما وضعوا منهجا كيف يفسرون به كما هو الآن اليوم المناهج المتعددة والأساليب والقواعد المخترعة المحدثة التي ضلوا بها وأضلوا بها. فهذا ينفعك إن شاء الله الذي شرح لك، يعني كما يقول الذي بين لك من السنة هذا الذي ذكره وكل مسألة ذكرها إلا وتجد دليلها وأبل أدلتها. قال إذن وقد شرحت لك، أي فسرت ووضحت لك فيها، يعني لك منهجا، أي هذا المنهاج يعني المبين لطريق الرشد، ويعني ما شاء الله يعني المنهاج والنهج الواضح الذي يكون واضحا صريحا جليا. نقول طريق، لماذا ساعات تقول النهج الفلاني، يقول حتى عرفا واستعمالا اليوم اصطلاحا يقول نهج كذا، يعني يقصدون الطريق. إذن هذا الطريق واضح بين، فهذا هو المنهاج الذي ينبغي أن يسير عليه الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لأمته سبيله ومنهاجه وطريقه، قال مثلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن موضحا كذلك، يعني لم ألو نفسي أي لم أقصر صراحة، لم أقصر يعني في النصح لنفسي ولك. هذا في الحقيقة هو يعد كذلك تذكير به، أذكر به نفسي هكذا وأسلي به نفسي وأصبر به نفسي أيضا، وكذلك لك هكذا، ولم أدخر وسعا حرصا وإرادة وفعلا على النصح لك كذلك، لأن الدين النصيحة، لأن الدين النصيحة، والنصيحة هي بذل الجهد، يعني أن يبذل الإنسان جهده ويستفرغ طاقته ويبدي حرصه على إيصال النفع والخير يعني للمنصوح إرادة وفعلا، ينبغي أن يكون كذلك. ثم قال بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد، بدأت فيه هذا الكلام يعني استهللته وافتتحته وبدأته بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، كما هي كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكما هو هدي السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، لما كانوا يبدؤون خطبهم وكتبهم ويعني وأحاديثهم مثلا، يعني يستهلون خطبهم وكتبهم عفوا يعني بهذه الخطبة، خطبة الحاجة يعني هكذا، وتجدونها عند السلف وللإمام ابن تيمية، أقصد الإمام الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وكذلك ابن تيمية له في ذلك، وانظروا إلى رسائله تجدونها كذلك. إنما أقصد أن الشيخ الألباني من أجل كذلك إحياء هذه السنة وبيان شرعية هذه الخطبة والسنية الافتتاح بهذه الخطبة في المجالس والمحاضرات والدروس والخطب والكتب وما إلى ذلك، فقال يعني ذكر طرقا وذكر روايات وذكر كون النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلمهم، أي يعلم أصحابه، يعلمهم هذه الخطبة كما يعلمهم السورة من القرآن، وثبتت عن ابن مسعود أنه كما اصطلح عليها بخطبة النكاح، وجاء هذا تذكرون جاء بعضها من حديث العربار، وجاء كذلك بعضها من رواية جابر بن عبد الله كما في صحيح مسلم، وغير ذلك ونحو ذلك. المهم بحمد الله سبحانه وتعالى. إذن والحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر، وعليه أثني الواحد الصمد ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل. كذلك يذكر توحيده لله سبحانه وتعالى، ويذكر منهج إثباته الوحدانية لله سبحانه وتعالى، ويبين أولا كونه أثنى على الله كما هو الله سبحانه وتعالى، وذكر في صور كصورة الأنعام وصورة الكهف ونحو ذلك مثلا، التي والفاتحة التي افتتحها الله وجعل الله أولها الحمد والثناء عليه سبحانه وتعالى. والحمد هو الثناء على الله بجميل صفاته سبحانه وتعالى وأسمائه وربوبيته وألوهيته سبحانه وتعالى. إذن باختصار شديد حتى لا يعني ممكن نبقى في هذا، يعني أقصد نشرع في المقصود. ثم بعد ذلك قلنا أثبت لله سبحانه وتعالى كما ذكر، يعني قال الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر، وعليه أثني الواحد الصمد ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل، السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع. هكذا لعله حتى في هذا باختصار شديد لما أثبت لله سبحانه وتعالى الوحدانية ونفى عنه الشريك ونفى عنه كذلك تمثيله وتشبيهه بمخلوقاته، وما كما سيأتي بيانه إن شاء الله في ثنايا ذكر بعض ما ذكره من صفاته سبحانه وتعالى، وأثبت كذلك له السمع سبحانه وتعالى والبصر، وهما اسمان يدلان على صفتين من صفاته وهما السمع والبصر، فهو سميع محيط بكل المسموعات، وبصير محيط بكل المرئيات، كما أنه ذكر العليم والخبير وهما كذلك اسمان من أسمائه يدلان على صفة العلم والخبرة، وكذلك ذكر المنيع الرفيع، لعل هذا ذكره من باب الإخبار، فتعلمون باب الأخبار أوسع من باب الصفات، هكذا ولا لا؟ فها يعني ممكن لما يذكر هذا إنما هو قط من باب يعني الأخبار، فلذلك ذكر ذلك هكذا، يعني حتى لا نقول بأنها يعني هؤلاء يذكرون كل ما يذكرونه كاسم ثابت لازم، كاسم ثابت لله، فإن الأسماء الحسنى والصفات العلى هذه تثبت بالأدلة الشرعية من القرآن والسنة النبوية الشريفة. المهم باختصار ثم يعني بماذا بدأ؟ أول ما بدأ به يعني المسائل متفق عليها، خلاص متفق عليها، لكن الأشياء التي حصل فيها الخلاف يذكر فيها ويقرر فيها ما يعتقده ويدينه، أي يدين الله تعالى به، إن هذا هو الذي يعتقد. فبدأ بالعلو هكذا. وطبعا ونظرا لأهمية هذه الصفة وخطورة الكلام فيها، صنف كثير من أهل العلم كتبا مفردين، يعني الحقيقة حتى في مسألة العلو لله سبحانه وتعالى إحنا نقول بأن علو الله سبحانه وتعالى ثابت بالكتاب والسنة، كما ذكر الإمام ابن تيمية في مواطن كثيرة من كتبه الإجماع، نقل الإجماع صراحة. والمهم فإن علوه سبحانه وتعالى ثابت بالكتاب والسنة والإجماع وكذلك الفطرة، وقد تضافرت الأدلة وتكاثرت على ذلك، وهو علو مطلق سبحانه وتعالى، علو الذات وعلو الصفة، كما نبين بأنه علي بذاته وصفاته، يعني وكذلك هو كما هو علو الذات هو علو القهر والسلطان وعلو العظمة والشان، التي جاءت مذكورة في القرآن الكريم وثابتة كذلك في السنة النبوية الشريفة، ليس كما يقول هؤلاء إن يعني الذين قالوا كالأشاعرة ونحوهم، قالوا في الحقيقة هو فقط علو، يعني هذا فسروا صراحة، أخذوا هذه النصوص يعني، وهذا يرد حتى في طريق يعني في إثباته للعلو، يرد على هؤلاء الذين خصصوا صراحة نصوص العلو بالفوقية، يعني هكذا صراحة، يعني حتى لا يثبتون علوه ذاتا سبحانه وتعالى. فأهل السنة يقولون بعلوه بذاته وبصفاته سبحانه وتعالى، يثبتون له علو الذات وعلو القهر والسلطان وعلو كذلك العظمة والشان، كما قال ابن أبي زيد القيرواني كما سيأتي ذكر ذلك، وغيره من ممن قرروا في هذا. فقلت إذن ذكرت يعني فيما يعني ذكرت كتعليق هكذا مختصر لأنه تعليقات خفيفة موجزة، قلت إذا تضافرت الأدلة وتكاثرت على ذلك، إذا وهو علو مطلق كما يعني هكذا علو الذات وعلو الصفة، وجاء ذكر ذلك في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، فتارة بلفظ الفوقية وهو العلي العظيم كما في آية الكرسي يعني آية البقرة وهو القاهر فوق عباده، وتارة بلفظ صعود الأشياء إليه وعروجها إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج الملائكة والروح إليه، وتارة بلفظ نزول الأشياء منه ونحو ذلك. المهم وقلت يعني ونظرا لأهمية هذه الصفة، انظروا ابتدأ بها حتى يقرر بأن هذا الذي يعتقده، فانظروا إلى أدلته وانظروا إلى القائلين به وانظروا إلى حقيقة ذلك ومنهجه في تقرير ذلك. وإذا قلت يعني ونظرا لأهمية هذه الصفة وخطورة الكلام فيها، صنف كثير من العلماء حقا لو ترجعون إلى العلو للذهبي وكتاب العرش وغير ذلك كما ذكرت هنا أمثلة كأمثلة كتب المفردين إياها بالحديث عنها، ومنها العرش لابن أبي شيبة والعرش للهروي وإثبات صفة العلو لابن قدامة ورسالة القرشية لابن تيمية والعلو والعرش للذهبي هكذا، بل كما يقولون لا تخلو كتب السلف في تقرير مسائل العقيدة، انظروا يذكرون هذا حتى يثبتونها لله سبحانه وتعالى ويبينون وجه إثباتها والأدلة ثبوتها صريحة وصحيحة وواضحة وجلية، بل لا تخلو كتب السلف في الاعتقاد من الحديث عنها والرد على من نفاها أو أنكرها أو تأولها بتأويل فاسد أو نحى فيها منحى التفويض الفاسد هكذا صراحة، لأن البعض يفوضون المعنى، أنت تفوض الكيف هكذا، أما أنك تثبت على حقيقتها هذا تفويض فاسد، إنما تفويض كيفيتها لله هذا كما قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، هذا الذي ينبغي. وذكر الذهبي في العلو هكذا، هذا أثر كذلك ذكره الذهبي يثبت صحة سنده وثبوته إلى المزني، قلت وذكر هذا نقلت من كتاب العلو للذهبي، ذكر الذهبي في العلو والعرش أثرا عن المزني، فعن عمر بن تميم المكي قال سمعت محمد بن إسماعيل الترمذي سمعت المزني يقول لا يصح لأحد توحيد حتى يعلم أن الله على العرش بصفاته هكذا صرح، قلت مثل أي شيء، قال سميع بصير عليم قدير هكذا، يعني ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هكذا. إذن فقال إذن أثبت العلو، قال عال على عرشه، فهذا كما قلت هذا رد صراحة فيه رد على أهل الأهواء والبدع الذين قيدوا وخصصوا نصوص العلو بالفوقية وعفوا والفوقية بنصوص المعية، أقول يعني مذهبية ما نزربش إيه، قلت إذن هؤلاء الذين قيد ورد يعني على هؤلاء المؤولين وعلى هؤلاء النفات الذين ينفون علو الله سبحانه وتعالى بذاته، فيأتيك بالنصوص أولها تأويل غير صحيح تأويل فاسد، فيعني هنا يبين كما قال عال على عرشه وهو دان بعلمه من خلقه، أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذن في هذا لما قال يعني بهذا البيان الذي ذكره وهذا المعتقد الذي ساقه وذكره فيه رد كما قلت على أهل الأهواء والبدع الذين قيدوا هكذا صراحة وخصصوا كذلك نصوص العلو والفوقية بنصوص المعية. إذن ولهذا كما قال ابن أبي زيد القيرواني وإنه فوق العرش المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه. إذن لما قال عال على عرشه هو علوه على خلقه علوا خاصا يليق بجلالته وعظمته لا يعلم كيفيته إلا هو، وهذا مذهب السلف فيه وفي سائر الصفات، إثبات الجميع على ما يليق بالله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، مع فهم المعنى والجهل بالكيف، كما قال مالك بن أنس لما سئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. إذن ولهذا هذه واحدة. ثم بعد ذلك إذن قال والقضاء والقدر، كذلك مسألة القضاء والقدر أنتم تعرفون، ومذهب أهل السنة والجماعة وسط بين النفاة والمعطلة والمشبهة والممثلة والمجسمة، فهم بكل، وهذه الوسطية ليست وسطية تلفيقية ولا توفيقية هكذا، إنما توقيفية، يعني وسطية شرعية بخصائصها ومقوماتها وأصولها وقواعدها وكذا، حتى لا يقول الإنسان نأخذ من هنا شيء ومن هنا شيء. لا، لهم، هؤلاء هم الذين انحرفوا إلى الغلو، إما نفيا هكذا في نفيهم وكذا، وهؤلاء كذلك إلى الجفاء. ودين الله تعالى بين الغالي فيه والجافي عنه هكذا. إذن انظروا إلى حتى في الصفات، انظروا في أي شيء، مثلا هنا ننظر إلى الجبرية والقدرية، سبحان الله العظيم. الجبرية كانهم أثبتوا ذلك، يعني القدر بواحد الطريقة، حتى كأنه يفهم الإنسان بأن الإنسان يعني مجبور على ذلك الشيء كالريشة في مهب الرياح، والقدرية نفوا ذلك سبحان الله العظيم. فينبغي أن يعلم بأن إثبات القدر ومراتب القدر وحقيقة القدر ذكرها الله سبحانه وتعالى، وجاء بيانها عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، فبين بما قرره وحرره هذا المصنف قائلا: فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنهم دفعا. فلهذا يأتي هؤلاء يقول: ها انظر، هنا فيه وجه الجبر وهنا فيه وجه كذا. غلط هذا، بالعكس، لما ننظر في هذا الكلام الذي ذكر أدلته وذكر وجهه وحقيقته يتبين لك حقيقته. ولذلك الإنسان لما يريد، كما قال، القضاء هو ما قضى الله تعالى به في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير، والقدر كما تقدم هو أن الله قدر الأشياء في القدم وعلم أنها ستقع في أوقات معلومة هكذا عنده سبحانه وتعالى على صفات مخصوصة، فهي تقع على حسب ما قدرها سبحانه وتعالى. ولذلك لما أنت تقرأ هكذا صراحة، لما تقرأ يعني النصوص القدر كيف هي، تدرك بأن الإيمان بالقضاء والقدر يقتضي الإيمان بهذه والاعتقاد، أن تعتقد وتؤمن بهذه المراتب الأربعة، يعني للقدر مراتب أربعة: المرتبة الأولى العلم، والكتابة، والمشيئة، والخلق. لما تعلم هذا تدرك حقيقة القدر والحمد لله، ولا تخوض فيه مع الخائضين، ولا تكون فيه من المتكلمين، ولا تكون من المتأولين، لا لا، إنما تثبته كما ثبت وكما أثبته وكما أثبتته النصوص، لا تقدم ولا تؤخر. كما قال أحدهم: نظرت في القدر فتحيرت ثم نظرت فيه فتحيرت، أي لما تنظر فيه بمحض عقلك وتخوض فيه بمجرد كما يقولون رأيك وتخمينك وتخرصك، تضل وتضل صراحة، أنت تضل ومن أخذ وسمع منك وأخذ عنك كذلك يضل. قال فعلمت هكذا، فعلمت أن أعلم الناس بالقدر أمسكهم عنه، يثبتون ذلك ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هكذا إذن فقال أمسكهم عنه، وأجهل الناس بالقدر أنطقهم به الذي يتكلم ولا كذا. فتقول إيش دليل هذا؟ هذا خلاف الآية والحديث، هذا خلاف النص وخلاف معتقد السلف. بعدين يقول لك آه يا ليتني ما يعني ما قلت بما قلت. فلذلك المرتبة الأولى العلم، وهي علم الله الأزلي في كل ما هو كائن، علم ما كان وما يكون وكيف يكون، فلا يتجدد له علم بعد جهل، ولا يلحقه نسيان بعد علم أبدا سبحانه وتعالى عن ذلك. ليس كالمخلوق الذي يتجدد له علم بعد جهل هكذا، ويعني ولا يلحقه نسيان كذلك بعد علم سبحانه وتعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. إذن الله سبحانه وتعالى علمه علم أزلي سبحانه وتعالى، علم الله سبحانه وتعالى ما هو كائن يعني وما يكون وكيف يكون، وحتى الذي لم يكن لو كان كيف يكون كمان. المرتبة الثانية هي الكتابة، هي الكتابة، وهو كتابة مقادير الخلق والأشياء في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال ابن تيمية رحمة الله عليه، قال ثم كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فأول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وعرشه كان على الماء كما هو في صحيح مسلم، وكان عرشه على الماء. المرتبة الثالثة المشيئة يا عبد الله، هكذا كما ذكر الإمام ابن تيمية في الواسطية، إنما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وإنما في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئته سبحانه، ولا يكون في ملكه إلا ما لا يريد، أي إلا ما يريد، فلا يكون في ملكه ما لا يريد سبحانه وتعالى. هذه المرتبة الثالثة. الرابعة المرتبة الرابعة وكما يقول الركن الرابع هكذا من أركان القدر ومراتبه، الخلق والإيجاد. الخلق فهو سبحانه وتعالى خالق كل عامل وعمله، وكل متحرك وحركته، وكل ساكن وسكونه، وما من ذرة في السماوات والأرض إلا والله خالقها وخالق حركتها وسكونها، فتكون وتوجد على وفق مشيئته مما سبق به علمه وكتابته. وهذه المرتبة هي أعظم وأكثر محل النزاع والخلاف بين أهل الحق وهم أهل السنة والجماعة، وبين مخالفيهم من أهل الأهواء والبدع. قال ابن تيمية، هذا كلام لطيف ينبغي لكم سماعه وإنعام النظر والسمع والتدبر والعقل فيه، أي لعلكم تعقلونه إن شاء الله في منهاج السنة، في بيان من أعني في مجموع الفتاوى، في بيان من منهج أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقدر، حتى يبين، لأن الذي قاله المزني هو نفسه الذي، بل هو عينه الذي كان عليه أهل ما عليه في الحقيقة أهل السنة والجماعة صراحة. قال ابن تيمية أصل هذه أن يعلم الإنسان أن أهل السنة، أن مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب وغيره، يعني ما دل عليه الكتاب والسنة وما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وهو أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة بها، أفعال العباد وغير أفعال العباد. إنه سبحانه ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، فلا يكون في الوجود شيء إلا بمشيئته وقدرته، ولا يمتنع عليه شيء شاءه، بل هو قادر على كل شيء، ولا يشاء شيئا إلا هو قادر عليه. وإنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وقد دخل في هذا أفعال العباد غيرها، وقد قدر مقادير الخلق قبل أن يخلقهم، وقدر آجالهم وأرزاقهم وأعمالهم، وكتب ذلك وكتب ما يسيرون إليه من سعادة وشقاوة، فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء ومشيئته لكل ما كان فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء ومشيئته لكل ما كان، وعلمه بالأشياء قبل أن تكون، وتقديره لها وكتابته إياها قبل أن تكون، حتى يتبين لهم ذلك. بارك الله فيكم. ثم بعد ذلك، أي يعني حتى لا لعله ما بقاش حوالي 40 دقيقة، ثم بعد ذلك ذكر الملائكة، هكذا ولا لا؟ ذكر الملائكة، قال خلق الخلق بمشيئته من غير حاجة كانت به، وخلق الملائكة جميعا لطاعته، وجبلهم على عبادته، فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، وطائفة من حوله منهم حول عرشه يسبحون، وآخرون بحمده يقدسون، واصطفى منهم رسلا إلى رسله، وبعض مدبرون لأمره. في الحقيقة لعل هي حتى وبعض، الحقيقة كل مدبرون لأمره سبحانه وتعالى، هكذا يعني. ممكن لما يذكر هذا يعني بها شيء، ممكن بعض يعني. المهم هذه حاجة الأولى في التعبير، في تكون تعليق الأصل، وحتى نجد من حقق يعني يريد أن يقول والملائكة كلهم مدبرون لأمره، لعله لما يقصد بعض الذين وكلهم بوظائف معلومة وجعلهم كذلك موكلين بأشياء معلومة إلى غير ذلك. المهم أقول باختصار شديد، لما ذكر الملائكة قال وخلق الخلق بمشيئته من غير حاجة إليه، من غير حاجة به، من غير حاجة كانت به. فهنا يعني نبين حاجة، أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق بمشيئته وقدرته من غير حاجة به إليهم، وهذا دليل على كمال غناه سبحانه وتعالى. إنما خلق ما خلق لعبادته، خلق الملائكة لعبادته، خلق الإنس والجن لعبادته، إذن هكذا فخلقهم لذلك. والدليل وما خلقت كما في أواخر سورة الذاريات، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالحكمة في أفعال الله تعالى هي الغاية التي يفعل لأجلها، وتكون هي المطلوبة فتكون هي المطلوبة بالفعل، ويكون وجودها أولى من عدمها، وبالتالي وهي الغاية المحبوبة له سبحانه، المطلوبة التي هي متعلق محبته وحمده، ولأجلها خلق فسوى وقدر فهدى، وأمات وأحيا، وأسعد وأشقى، وأضل وهدى، ومنع وأعطى. هذه الحكمة هي الغاية، والفعل وسيلة إليها، كما ذكر هذا الإمام ابن قيم الجوزية في طريق الهجرتين. وللفائدة نفرق بين الحاجة والحكمة. لما ذكر هنا قال خلق الخلق بمشيئته من غير حاجة كانت به، الإنسان لما يصنع شيئا، لما يحدث شيئا، يكون في يتخذه وسيلة، وتكون حاجته إليه قائمة ولعلها ماسة. أما ربنا سبحانه وتعالى فيستغني عن ذلك كله سبحانه وتعالى، بل الآية الكريمة يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، وكما قال موسى لبني إسرائيل إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، هكذا فإن الله لغني حميد. يعني هذا دليل، يعني كما يقولون أن الله سبحانه وتعالى يعني كما جاء في الحديث يا عبادي لو أن أولكم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملك الله شيء، وكذلك لو كفر الناس كلهم ما نقص ذلك من ملك الله شيء. بمعنى ينبغي أن يعلم الناس بأنه خلقهم لعبادته سبحانه وتعالى. وممن خلق يذكر جنسا، يذكر ممن خلق الملائكة هكذا، فقال وممن خلق يعني قال وخلق الملائكة جميعا لطاعته سبحانه وتعالى. إذن قال الإمام السيوطي يعني بهذا قال كلاما يعني في الحبائك في أخبار الملائكة، الملائكة للسيوطي ذكر كلاما عن هذا ونقله عن البيهقي أن يعني الإيمان بالملائكة ينتظم في معان، ينتظم في معان. أولا حتى ما يخوض الإنسان فيها لعله يبقى يتكلم بمحض عقله وبمحض تخمينه وبمجرد تأويله أو جهله أو ضلاله، لا غلط، ده أمور نقلية أمور غيبية، أمور نقلية يعني صراحة يعني تثبت بأدلة السمعية نقلية وكذلك غيبية، فأنت ما تعلم إلا عن طريق الوحي، فلا تتفوه ولا تتلفظ ولا تتكلم بشيء إلا إذا كان عندك فيه دليل شرعي يثبت ذلك حقا، يعني الدليل الشرعي الذي يثبته هذا الدليل يكون صحيح يكون ثابت. إذا كان صحيح أي حديث صحيح أو آية كريمة صح، والأحاديث التي حكمها الرفع أن تكون ثابتة عن الصحابة فيثبت ذلك عن الصحابة فيحدث ذلك الصحابي، فنعلم بأن هذا لا مجال للعقل فيه ولا يقال من قبيل ذلك العقل ولا من يعني الرأي، فيقال وهذا وإن كان لفظهما موقوفا فإن حكمه مرفوع. لما؟ لأنه لا يقوله الصحابي وهكذا من تلقاء نفسه رضي الله تعالى عنه. قال إذن ينتظم في معان، الإيمان بالملائكة ينتظم في معان، أولا التصديق بوجودهم، الثاني إنزالهم منازلهم وإثبات أنهم عباد الله وخلقه كالإنس والجن، مأمورون مكلفون لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه، والموت عليهم جائز ولكن الله جعل لهم أمدا بعيدا هكذا يعني أبدا عفوا، فلا يتوفاهم حتى يبلغوه ولا يوصفون بشيء يؤدي وصفهم به إلى إشراكهم بالله تعالى، ولا يدعون آلهة كما دعتهم الأوائل. الثالث الاعتراف بأن منهم رسلا هكذا يرسلهم الله إلى من يشاء من البشر أي من أنبيائه ورسله، وقد يجوز أن يرسل بعضهم إلى بعض، ويتبع ذلك الاعتراف بأن منهم حملة العرش ومنهم الصافون ومنهم خزنة الجنة ومنهم خزنة النار ومنهم كتبة الأعمال ومنهم الذين يسوقون السحاب عفوا. فقد ورد القرآن بذلك كله وأكثره، وجاءت في بيان هذه الأعمال التي وكل بها الملائكة كما ذكر بعضها المؤلف، إنما المؤلف هنا ذكر بعضها حتى يثبت بأن الملائكة يعني صراحة جعلهم الله سبحانه وتعالى كما قال هو الآن هنا ماذا قال، يعني قال فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، هذا الذي يدله كما قال وهم حملة العرش، قال سبحانه وتعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وقد أمدهم الله سبحانه بعونه وإقدارهم له فحملوا العرش، إذن هذا بدليل الآية. وكذلك وطائفة منهم حول العرش يسبحون، وهم الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمده ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وكذلك ذكر يعني كذلك قال واصطفى منهم رسلا، ولعله يقصد مثلا جبريل الذي أرسله إلى أنبيائه الذي جعله الموكل بالوحي ينزل به من السماء على من يشاء من رسوله وأنبيائه، كما دلت على ذلك الآيات نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين إلى غير ذلك من النصوص. ومنهم كذلك جبريل موكل بالوحي ينزل به من عند الله كما قلنا، ومنهم ميكائيل موكل بالمطر والنبات، وإسرافيل الموكل بالنفخ والصور حين الصعق والنشور، وملك الموت الذي يقبض الأرواح عند الموت، وملك الجبال، ومالك خازن جهنم، وقالوا يا مالك ليقضي علينا رب، قال إنكم ماكثون، وملائكة موكلون بالأجنة، وآخرون كذلك موكلون بحفظ ابن آدم، وآخرون موكلون بكتابة أعمالهم لكل شخص كما قال عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلى لديه رقيب عتيد، وهكذا. المهم يبين لنا يعني المصنف كما بين في هذا أن الله سبحانه وتعالى خلق الملائكة، وبين في الحديث كما في حديث مسلم مما خلق الله الملائكة، مما خلق الله الملائكة من نور، وخلق الجنة من مارج من نار، وخلق آدم وخلق آدم مما وصف لكم. إذن هكذا كما سيأتي بيانه إن شاء الله بعد ذلك. قال ثم خلق آدم بيده هكذا، قال وأسكنه جنته، وقبل ذلك للأرض خلقه ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها، ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها وجعل أكله لها إلى الأرض سببا فما وجد، وإلى ترك أكلها سبيلا ولا عنها ولا عنه لها مذهبا. يعني بين هنا خلق آدم وما ابتلاه الله به وما إلى ذلك، فبين بأن هنا خلق الله سبحانه وتعالى آدم بيده كما روى الحاكم في المستدرك عن ابن عمر قال خلق الله أربعة أشياء بيده، العرش وجنات عدن وآدم والقلم، وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه أي الحاكم، وذكر الذهبي في التلخيص تلخيص المستدرك، وكذلك جاء ذكره كذلك من طريق آخر الدارمي والأجر واللالكاء في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. المهم خلق الله آدم بيده ثابت بالقرآن، يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هكذا، وإن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، بارك الله فيكم. إذن ولهذا بين، ثم بعد ذلك قال وأسكنه جنته، حقا وقع الخلاف في أي هل هذه الجنة هي جنة الخلد أم جنة في الأرض خلقها الله لآدم، وفيه فريق آخر في وجه آخر يذكرون فريق متوقف، وقع يعني خلاف بين العلماء في الجنة التي أسكن الله تعالى آدم إياها، هل هي يعني كما قال يعني هي جنة الخلد، ومنهم يعني لأن منهم من قال هي جنة الخلد، ومنهم من قال هي جنة في الأرض، ومنهم متوقفون هكذا، وهذا الذي رجحه ابن أبي زيد القيرواني في عقيدته لما ذكر، انظر لما يذكر عند ذكر الجنة قال وهي التي أهبط منها آدم، هكذا صراحة يعني، فإذا يعني أهبط منها آدم يدل على أنه على أنها هي جنة الخلد، وذكر ابن تيمية كلام يؤيد هذا ويرجحه، ذكر ابن تيمية كلاما في مجموع الفتاوى المجلد الثالث الصفحة 47 بعد 103، قال والجنة التي أسكنها الله آدم وزوجته عند سلف الأمة وأهل السنة والجماعة هي جنة الخلد، ومن قال إنها جنة في الأرض بأرض الهند أو بأرض جدة أو غير ذلك فهو من المتفلسفة الملحدين أو من إخوانهم المتكلمين المبتدعين، فإن هذا يقوله من يقوله من المتفلسفة والمعتزلة، والكتاب والسنة يردان هذا القول، وسلف الأمة وأئمتها متفقون على بطلان هذا القول. هذا إذن الذي يبينه كذلك، وقبل ذلك إلى الأرض للأرض خلقه ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليها بأكلها، ثم ابتلاه سبحانه وتعالى، ثم ابتلاه بما نهاه منها، ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليه وجعل أكله لها سببا، فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا. هذا كذلك يثبت القضاء والقدر، هكذا أن كل ذلك وقع بقدر الله سبحانه وتعالى. ما أدري إذا كان وصلنا للربع، رانا من الحمام، سامحوني برك، حاول نوجز ولا كيف؟ نوجز؟ ساكتين. المهم، ثم بعد ذلك ذكر أعمال أهل الجنة والنار بعد ذكر الملائكة وذكر آدم، وبين كيف يعني خلقه الله سبحانه وتعالى، أنه خلقه بيده، وأنه أسكنه جنته، وأنه ابتلاه، وأنه كذلك سبحانه وتعالى أهبطه إلى الدنيا وما إلى ذلك. ثم بعد ذلك ذكر ماذا؟ قلنا أي قدر سبحانه وتعالى وقضى له كل ذلك في كتابه، متفقين؟ قال لأنكم تأملوا في كلمة ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها، يا أخي أكذا، أي قدر الله تعالى ذلك وقضاه وكتبه عليه قبل أن يخلقه بأربعين سنة كما ورد في حجاج آدم وموسى كما في البخاري ومسلم. المهم، أعمال أهل الجنة، ذكر الإمام الطحاوي كلاما كذلك في هذا يؤيد هذا، لما قال ثم خلق للجنة من ذريته أهلا فهم بأعمالها بمشيئته عاملون، وبقدرته وبإرادته ينفذون، وخلق من ذريته للنار أهلا، فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها، وآذانا لا يسمعون بها، وقلوبا لا يفقهون بها، فهم بذلك عن الهدى محجوبون، وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون. هكذا إذن، ثم كما قلت، قال الطحاوي رحمة الله تعالى عليه، قال خلق الجنة والنار قبل الخلق، وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له وقد صار إلى ما خلق له، والخير والشر مقرران على العباد. هكذا إذن، ثم بعد لما قال ثم خلق للجنة من ذرية آدم، يعني من ذرية الهاؤنا، تعود على من تقديرها؟ تعود على من؟ آدم، الله يبارك، من ذريته، يعني من ذريته كما هو في الحديث الصحيح، يعني كما قال إن الله تعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية خلقت هؤلاء، فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. هكذا كما هو عند أحمد والترمذي والنسائي وأبي داود، وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة المجلد الرابع الحديث 59 بعد 1000. هكذا إذن، ثم بعد ذلك قال وخلق من ذريته للنار أيضا، هكذا كما مضى الحديث أهلا، فخلق لهم هنا وصفهم المصنف بما وصفهم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، لما قال المصنف فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها، وآذانا لا يسمعون بها، وقلوبا لا يفقهون بها، فهم بذلك عن الهدى محجوبون. هكذا، وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون. إذن وصفهم بما وصفهم الله سبحانه وتعالى به، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، هكذا، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. بيّن إذن هذه الصفات التي ذكرها المصنف حتى يبين بأن هؤلاء وإن رأوا شوف لما يعني استغفر الله العظيم قد لا قد يرى ولا ينفعه ما يرى وقد يسمع الذكر ولا ينتفع بذلك وخاصة وأنه يعرض هذا على قلبه ولا يعقل ذلك القلب ولا يفقه ولا يهتدي ويندم هؤلاء الناس يوم القيامة على هذا الذي صدر وبدر منهم فمن ذلك قوله تعالى نذكر وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير ولهذا فأما أهل الجنة يختم لهم صراحة فأما أهل الجنة فيختم لهم بعمل أهل الجنة وأهل النار يختم لهم بعمل أهل النار وكل ذلك في الحقيقة بقدر الله الذي سبق في علمه سبحانه وتعالى قبل خلق السماوات والأرض وذلك مقدر بحسب الأعمال وأن كلا ميسر لما خلق له من الأعمال التي هي سبب السعادة ودخول الجنة أو الشقاء ودخول النار النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود قال فوالذي لا إله إلا غيره إن أحدكم كما ذكر الحديث يجمع أحدكم إلى في آخره قال أنا ذكرت فقط الطرف يعني طرفا منه وجزءا منه على سبيل الاستشهاد والاستدلال والاعتماد أيضا كذلك قال فوالذي لا إله إلا غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل الجنة أي أهل الجنة بعمل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب إذن ينبغي أن يعلم الإنسان ذلك وفي حديث ابن مسعود إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها كما هو كذلك في صحيح مسلم والبخاري ثم بعد ذلك تحدث عن الإيمان وبين الإيمان وهو معتقد أهل السنة والجماعة وبين معتقده في ذلك قائلا قال الإيمان قول وعمل وهما سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما أي هكذا لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان يرد على المرجئة ويقرر عقيدة أهل السنة والجماعة هكذا إن أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان هو اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصية الرحمن أو بطاعة الشيطان هكذا إذن يبين هذا هو المعتقد ولما قال هنا قول وعمل يقصد بذلك يعني القول القلب وهو التصديق والإقرار وكذلك وقلنا قول القلب وقول اللسان وهو النطق كما يقولون النطق الشيء الذي تذكره وتقر به وتتلفظ وتتفوه وتنطق به هذا قول اللسان أما قول القلب هو تصديقك وإقرارك بالشيء واعتقادك وإيمانك به أما عمل القلب وهو الإخلاص النية والصدق وما إلى ذلك أما الجوارح فهو العمل بالأحكام يعني بالعبادات والشرائع هذه يعني العبادات والتكاليف الشرعية كالصلاة والزكاة ونحو ذلك من هذه العبادات والأعمال الظاهرة إذن فلذلك إذن بين بأنه لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان يرد على مرجئة الجهمية الذين ذهب بهم الأمر إلى أن جعلوا لعل استغفر الله في تعريفهم وتقريرهم واعتقادهم أن إيمان إبليس كإيمان أبي بكر اعتقاد بالقلب اعتقاد بالقلب أو الكرامية الذين يقولون نطق باللسان أو غيرهم كالأشاعرة مثلا الذين قالوا هو يعني كما يقولون اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان واختزلوا منه ماذا العمل هذا غلط فإنما الإيمان بتعريفه الشرعي يكون على النحو الذي ذكره المصنف قول وعمل أي اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح أي عمل الجوارح. أي نعم. ثم بعد ذلك إذا قال والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون هكذا. إذا قلت في هذه المسألة يعني صراحة يعني لقال والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون وبصالح الأعمال هم متزايدون. صراحة تفاوت أهل الجنة في النعيم بحسب تفاضلهم في الإيمان وتفاوتهم في الأعمال كذلك يعني جاءت ودلت عليها النصوص. منها ما صح عنه صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. هكذا. وكذلك بيّن بأن هؤلاء بصالح والآيات واضحة يرفع الله الذين آمنوا منكم هذه الآية يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ونعلم كذلك كما قال وبصالح الأعمال متزيدون وهذا يدل على أن هذا يفوق ذلك وهذا يفضل ذلك. والحمد لله لأن الإيمان شعب كما جاء في الحديث أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. فقد نجد هذا قوي الإيمان وهذا كامل الإيمان وهذا ناقص الإيمان وهذا ضعيف الإيمان وهم متفاوتون متفاضلون وفي الأعمال كذلك هم متزايدون ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان. يبقى هذه الذنوب التي يرتكبها وإن كبرت وكثرت لا كما تقول المعتزلة الذين جعلوا المنزلة بين المنزلتين ولا الخوارج الذين يكفرون بالمعصية هكذا بالكبيرة ويخلدون صاحبها في النار مثلا. فانظروا قال والمؤمن يعني قال ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان مهما كبرت هذه الذنوب ألا تكون فقط شركا أكبر ناقل من الملة ولا لا كفرا كذلك أكبر ناقل من الملة ولا المخرج من الملة أو نفاقا اعتقاديا النفاق الاعتقادي هكذا هذا صح. أما إذا كان في الذنوب مهما الإنسان يبقى ولو ارتكب كبيرة يبقى في دائرة المؤمنين ويبقى من زمرتهم ويبقى من أهل الإيمان وإن كان غيره كما أسلف أفضل منه وأزيد عملا وأجل قدرا إلى غير ذلك. ولا يكفرون بركوب معصية ولا عصيان كذلك لا يكفرون. وفيه هذا رد على الخوارج الذين يكفرون بالمعصية. إذا لا يخرج المؤمن بارتكاب الذنوب مهما كثرت كما قلنا إلا أن تكون شركا أكبر أو كفرا أكبر أو نفاقا عقاديا أو الإلحاد واضح المخرج من الملة هكذا. إذا هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة ولا نوجب كذلك هكذا. قلت يعني زيادة على هذا إن أهل السنة والجماعة لا يكفرون إذن بارتكاب الكبيرة كشرب الخمر والسرقة والزنا ونحوها من الكبائر ولا بارتكاب المعصية أي معصية كانت. هذا فيه رد على المعتزلة والخوارج. فالمعتزلة يحكمون على صاحب الكبيرة بأنه في منزلة بين المنزلتين لا هو مشرك كافر يعني هكذا ولا مسلم وفي الآخرة عندهم كافر مخلد في النار. وأما الخوارج فإنهم يحكمون على مرتكب الكبيرة بالكفر والخلود في النار. أعاذنا الله وإياكم من اعتقادهم ورزقنا الله وإياكم هذا الاعتقاد الذي عليه هذا المزني لأنه اعتقاد أهل السنة والجماعة أيها الإخوان. قال ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب. بعضهم علق على هذا قال بغير يعني لغير من أوجب هكذا بعد غيرها لغير من أوجب لهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا نشهد على مسيئهم بالنار كذلك. يعني هذه انظروا سبحان الله العظيم يعني هذا الذي ينبغي أجمع أهل السنة يعني هذا الذي ينبغي أن يعرف بأن الذي عليه أهل السنة والجماعة الشهادة للمعين يعني إن يعني الذي عليه أنهم لا يشهدون للمعين بالجنة والنار فإنهم لا يشهدون لأحد مات من المسلمين بجنة والنار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. ثبتت أحاديث أن النبي بشر العشر المبشرين بالجنة، الخلفاء الراشدين كذا كذا، هؤلاء ثبتت النصوص بأنهم من أهل الجنة. فإذا أنت تبشرهم لأن لك دليل ولك نقل ولك نص، يعني هكذا صراحة، لم تأتي به من تلقاء نفسك ومن محض تخمينك، هكذا صراحة. إنما بكل صراحة قال، يعني لا بالجنة ولا بالنار، حتى ولو تقول نرجو أن يكون كذلك، نرجو أن يكون كأما الجزم والقطع، كأنك تقول الجزم انتقل إلى الرفيق الأعلى المغفور له الجزم، بهذا الشيء ما ينبغي في الحقيقة، إنما تدعو له بالرحمة وترجو له كذلك كما سيأتي بيانه، يعني إنما يرجو له أن يكون كذلك، يعني يرجو له أن يكون من أهل الجنة. إذن فلا يشهدون كذلك لحد مات من المسلمين بجنة ولا نار إلا من شهد النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عنه بذلك، وهذا بالنسبة للمعينين. أما العموم الإطلاق والعموم، نقول المؤمنون في الجنة والكفار وين، هذا معقول، يعني هذا لأن عندك حتى على في هذا عندك نصوص، ولا إن المتقين في جنات، يعني الآيات واضحة كثيرة كثيرة، لكن التعيين أي المعين لابد من دليل، ما تعلمش حكم الإطلاق أو المطلق على إيش، على المعين. بارك الله فيك. ثم بعد ذلك ذكر القرآن، قال والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه وليس بمخلوق فيبيد، هكذا قال. إذن أجمع أهل السنة والجماعة على أن القرآن الكريم كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، نزل به جبريل عليه السلام على نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله حقيقة حروفه ومعانيه حيث تلي وقرئ وسمع وحفظ، فهو كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، هكذا ولا. كذلك وقد تواترت على هذا المعتقد، أي كون القرآن غير مخلوق، يعني تواطأت النقول وتواترت الاعتقادات، بل تواطأت الشهادات والاعتقادات، أي يشهدون ويعتقدون هذا، وتواترت كذلك النقول عن أئمة، فذكروا ذكر عن أئمة الكثيرين جدا، يعني هذا وتواتر على هذا المعتقد، أي كون القرآن غير مخلوق، أقوال الأئمة، ومن ذلك ما ذكره وساقه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، حيث ساق، يعني ذكر 50 و500 نفسا من علماء السلف، كلهم يقولون القرآن غير مخلوق، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. فإذا قال الإمام الطحاوي ما شاء الله، ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه هكذا، ولا نخالف جماعة المسلمين، أي جماعة المسلمين تقول أنه غير مخلوق. إذن هذا الذي ينبغي. ثم بعد ذلك أيها الإخوان ذكر الصفات، أي منهجه مذهبه طريقته معتقده في الصفات، في الصفات فيه قسمان، النفات الذين زعموا بنفيهم وتعطيلهم فرارهم وذرأهم للتجسيم والتشبيه، وأولئك المشبهة أو المجسمة والمكيفة والممثلة مثلا، الذين زعموا أنهم هؤلاء المجسمة والمشبهة الذين زعموا إنهم بها يعني من شدة إثباتهم ذهبوا مذهبا بعيدا غير سديد ولا رشيد وغير صحيح ولا ثابت، إنما أهل السنة كما قلنا عندهم حدود، وهذا من أوثق العهود، حدودهم وقيودهم معلومة، لا يتقدمون ولا يزيدون على ذلك، إنما حدهم حد ما يعلمون، لأنهم لا يتكلمون بما لا يعلمون، ولا يصح لهم أن يقولوا ما لا يعلمون، لأن ربهم سبحانه وتعالى نهاهم عن ذلك، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأهل السنة في هذا مذهبهم أنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل. بارك الله فيكم. إذن ينبغي أن نعلم ذلك. ومنهج أهل السنة والجماعة في هذا, يعني منهج أهل السنة في دراسة نصوص ودراسة الأسماء والصفات, أنهم أولا تنزيه الله سبحانه وتعالى, يعني أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين هكذا, وأن يثبتون له ما أثبته له ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى. قال تعالى قل أنتم أعلم أم الله, ربك سبحانه أثبت ذلك لنفسه, فأنت تسلم ما شاء الله وتلتزم كل شيء. وما أثبته له نبيه الذي لا ينطق عن الهوى, إنما كلامه وحي يوحى كما قال سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. إذن ينبغي أن يعلم, قال وكلمات الله يثبت لله, يعني الكلام هكذا سبحانه وتعالى كما قال ابن, يعني كما يعني وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات دائمات أزليات وليست بمحدثات فتبيد, ولا كان ربنا ناقصا فيزيد, جلت صفاته عن شبه صفات عن شبه عفوا صفات المخلوقين, وقصرت عنه فطن الواصفين, قريب بالإجابة عند السؤال بعيد بالتعزز لا ينال, عال على عرشه بائن من خلقه موجود ليس بمعدوم ولا مفقود ولا بمفقود. إذن هنا ذكر هذا عموم يعني جملة بين منهجه في الصفات وكيف أثبت لله سبحانه وتعالى هذه الصفات, يعني كما قال سبحانه وتعالى في آيات كثيرة وصف نفسه بصفات, وصف نفسه بالقدرة يعني لنفسه القدرة, وصف كذلك اليد, ووصف أي شيء وصف الله به نفسه وأي شيء أثبته الله لنفسه نثبته له سبحانه وتعالى. لكن ينبغي أن نعلم منهجنا في ذلك كما قال هو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, ويعلم بأن صفاته سبحانه وتعالى كما ذكر هنا قال ونعته وصفاته كاملات كاملات سبحانه, وصفات الله كلها صفات كمال لا نقص فيها, ها بوجه من الوجوه كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك هكذا صراحة, كما قال يعني لما قال كذلك غير مخلوقات ابن أبي زيد القيرواني كلام في هذا, قال لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته يعني سبحانه وتعالى هكذا, يعني قال لم يزل يعني بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة أبدا سبحانه وتعالى, يعني سبحانه وتعالى لا نقول استحق اسم الرب بعد أن كان المربوبون ولا اسم الخالق بعد أن خلق المخلوقين, بل هو سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفات, وهذه الصفة نقول صفة أزلية هكذا وأبدية كما قال هو دائمات أزليات وليست بمحدثات فتبيد, كما قال ابن أبي زيد القيرواني لما ذكر كلام هذا قال وليست بمحدثة فتبيد, يعني لما قال الأول والآخر قال ابن أبي زيد ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء, وهذا مستمد في الحقيقة من قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم, هذا قال هذا شوف انظروا يعني كين ساعة نقف أحيان بعضهم ولو يستعملها من باب الإخبار مش من باب يعني الأسماء والصفات يعني, لكن مليح كي تكون عندك نص ثابت استعمل هذا النص الثابت. ابن أبي زيد استعمل هذا قال كما قلنا هو الأول والآخر والظاهر والباطن, يعني قال ليس لأوليته ابتداء عفوا ولا لآخريته انقضاء, هذا كما قلنا دليله ما ذكرنا من الآية. قد نجد بعضهم يعني صراحة أولى يعني صراحة يليتهم كان حتى يدفعوا الشبهة, لأن ممكن أبو جعفر الطحاوي دار القارينة حتى يبين بلي هذا من باب الإخبار، لما ذكر بعض أهل العلم قالوا وقول ابن أبي زيد أولى من قول الطحاوي في عقيدة أهل السنة والجماعة، لما قال قديم بلا ابتداء ودائم بلا انتهاء، قال يا ليت استعمل ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته ولا لآخريته انتهاء، يعني كأنه لو استعمل هذا لكان أليق وأولى، لا يقول قديم بلا ابتداء ودائم بما انتهاء، علاش؟ لتعبيره بما يطابق اسمي الأول والآخر، هكذا لما يطابق، يعني هذا الذي يطابق ويوافق ذلك. العلماء في شرح الحديث رقم شفتوا لما في الأبواب لما يشرحوا يعني لما يشرحون ويأخذون في بيان معاني وما يستفاد وما يعنى وما يستخرج من تلك الحديث وما تقتضي كل شيء، يذكرون مناسبة ومطابقة وموافقة أحاديث الباب لترجمة الباب، ولا لا هذه الترجمة ليديرها المصنف مثلا كقول البخاري باب العلم قبل القول والعمل، أنت لما تقرأ الحديث تلقى هذه الحديث تطابق وتوافق وتناسب ذلك، أي هذه الترجمة تدل عليها والأدلة تعنيها وتقتضيها، خاصة في مسائل العقيدة صراحة. ثم بعد ذلك ذكر قال جلت صفاته سبحانه وتعالى كما قلنا عن شبه الصفات المخلوقين، وقصرت عنه فطن الواصفين قريب بالإجابة عند السؤال وبعيد بالتعزز لا ينال سبحانه وتعالى، عال على عرشه بائن من خلقه موجود وليس بمعدوم. كذلك لما يذكر هذا إذن يبين سبحانه وتعالى يعني الإنسان ليس له الخوض في مثل هذه المسائل وليس له كذلك التفكير في هذه المسائل، بل كما تقول أنت يا تثبتها بحقيقتها ومعناها من غير البحث والاشتغال بالتأويل وفي التكييف والتمثيل حاجة حاشا، بل ينبغي كما قال لك ربك سبحانه وتعالى ولا تضرب لله الأمثال، وقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولهذا كما قال ابن أبي زيد لا يبلغ كنه صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته سبحانه وتعالى، هكذا ولا لا؟ إذن أهل السنة يثبتون الصفات ولا يبحثون عن كيفياتها وهم مفوضة بالكيف دون المعنى. أذن المؤذن ولا مازال شوي نزيد يا سيدي زوج إن شاء الله، لعل الأخرى إن شاء الله يكون درس آخر بإذن الله تعالى. ثم بعد ذلك قال الآجال والخلق ميتون بآجالهم عند نفاذ أرزاقهم وانقطاع آثارهم، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي كتب لهم الآجال وكذلك الأرزاق، ولا لا؟ ربنا سبحانه وتعالى قال وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ولكل أجل كتاب، هكذا ولا؟ وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إلى غير ذلك، وبين سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت يعني كلهم يموتون، قال والخلق ميتون بآجالهم عند نفاذهم وعند نفاذ أرزاقهم وانقطاع آثارهم، والآية الكريمة معروفة في هذا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لعله في هذا يستدل يعني ويستمد ذلك ويستخرجه من حديث ابن مسعود قال أنه صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب كما ثبت في المستدرك للحاكم. ويبقى لنا بعد ذلك نصف يعني النصف هذا إن شاء الله نعطوله فرصة أخرى تكون في الصباح حتى لا أصل متأخرا ولا أصل منهكا ومتعبا، لعله نأتي في الليل ونبيت عندكم حتى لما نصبح إن شاء الله نصبح أمثالكم في قوة ونشاط، لأنه لا أحبذ الشروع في مثل هذه المسائل من غير قوة بدنية، لأن التعب البدني يأثر على التعب على الذهني والعصبي والنفسي والآخر في الفكري والآخر في اللساني، وهذا كله يأثر في العلمي ولا لا؟ يعني هذا كأنه هذا التلازم وهذا التتابع يعني فيه تأثير، مبدأه تعب بدني ولكن هذا التعب البدني أثر عنده تأثيرات تبعيات، أي أثره ليس قاصرا إنما هو متعدي. إذن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العقيدة الصادقة الخالصة، العقيدة الشرعية، عقيدة أهل السنة والجماعة المستمدة من القرآن والسنة والقائمة على هدي السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الأسئلة نتركها إن شاء الله. في الدرس القادم إن شاء الله. يعني فيه الأسماء، الأسماء تشتق منها الصفات هكذا والعكس ممكن؟ بارك الله فيكم. كذلك من الصفات نشتق منها الأخبار، العكس ممكن؟ ما يمكن. كذلك الأعمال، شايف؟ فلما نقول ما ترددت، لا نصف الله بالتردد ولا لا؟ فلهذا هذه الأعمال ويعني هذه لا تشتق منها الصفة، والأخبار كذلك لا تشتق منها الصفة. تخبر بأن الله سبحانه وتعالى مثلا حنان منان كذا، ولا مثلا أو تقول بأن الله سبحانه وتعالى كذا وكذا، لكن ما دام هذه الصفة لأنها توقيفية ولا لا؟ توقيفية، فأنت ينبغي أن تصف ربك بما وصف به نفسه. تسألني يا شيخ هذه الصفة التي ذكرتها ما دليل ثبوتها من القرآن؟ لا أذكر دليلا. وما وهل يصح؟ تقول لي هل يصح؟ لأنه قد تأتي بعض الآثار هكذا وترد بعض النصوص لكن ليست صحيحة، فتقول هل صح النقل وهل صحت النسبة وهذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا بد من صحة الرواية التي يأتي فيها وصف الله بصفة أو تسمية الله تعالى باسم أو شيء من هذه الأشياء. أما أنك تخبر من هذا فهذا كما قل يعني واسع، باب واسع، فلا حرج في ذلك، لكن دائما تكون في الكمال هكذا وتكون بعيدة عن النقص والعيب هكذا. والله تعالى نسأل التوفيق والسداد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.